بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، يعني بعض الأسابيع نبدأ بالشيخ محمد، وبعض الأسابيع نبدأ باللالكائي حتى يكون المشي مستقيم. وصلنا في اللالكائي للأثر 19 بعد 100، وهو أثر حذيفة رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا كوهي بن الحسن قال أنبأنا أحمد بن القاسم قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن إبراهيم قال: قال حذيفة رضي الله عنه: اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن سبقتم لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم، هذا حذيفة رضي الله عنه كان يقف على القراء، والقراء هم طلبة العلم وأهل الخير وأهل الدين، فكان يمر على الحلق ويقف عليهم ويوصيهم بهذه الوصية: اتقوا الله يا معشر القراء، يا معشر المتعلمين والمتفقهين وطلاب العلم، خذوا طريق من قبلكم. لا تقول أنا سأحدث، أنا سآتي بشيء جديد، أنا عندنا طرق جديدة. انتبه، خذوا طريق من قبلكم فقط، حذو القذة بالقذة وتعلموا الآثار. كيف تعرف طريق من قبلك إلا بالتعلم بالآثار؟ يعني بعض الناس يفهم الوصية هذه لكن ما يقدر يطبقها لأنه ما يعرف الآثار، أو يظن يأخذ عن المتأخرين وعن الكتب الجديدة ويظن أن هذا طريق من قبله. فإذا كنت تريد تطبيقها تماما حتى تسبق سبقا بعيدا، تعلم أولا ما كان عليه الناس، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا لا يكون إلا بالعلم. خذوا طريق من كان قبلكم، أول شيء افهموه ثم اعملوا به، فإن الذين أنعم الله عليهم هم الذين علموا وعملوا، والمغضوب عليهم علموا وما عملوا، والضالين عملوا وما علموا. قال: فوالله يحلف لئن استقمتم، يعني على الصراط اللي كان عليه من قبلكم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقد سبقتم سبقا بعيدا. لأنك إذا كنت أنت على الطريق كل ما تجتهد تسبق، ولئن انحرفتم أو تركتموه يمينا أو يسارا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، لأنك كل ما تجتهد كل ما تبتعد عن الصراط. هذه وصية عظيمة في ابن وضاح عنه عن ابن مسعود وغيره، إنهم كانوا يقفون على الحلق لأنهم يعلمون أن الأمر سيضيع الناس هذه الوصية، ويقول الله سنأتي بطرق أخصر وأحسن وأنفع العامة ويضلوا ضلالا بعيدا. هذا ترى ليس في العبادة فقط، في العلم الآن. العلم هل هو على طريق من قبلنا؟ الآن طلب العلم هل هو على طريق من كان قبلنا؟ اللي يطلب العلم على طريق من قبله من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يأخذ القرآن من وجهه والحديث من وجهه والأثر، ولا يحدث ولا يتكلف ولا يقول برأيه، يسبق سبقا بعيدا. خلاف ما عند الناس اليوم، عند الناس اليوم أنك ما تضبط العلم إلا إذا أخذت عن المتأخرين وخذت القواعد والمتون وتركت الآثر، تسبق سبقا بعيدا. وإن تركته من طريق المسلوك من كان قبلك ضلال ضلالا بعيد. كذلك في الدعوة، في الأمور كلها حتى في خاصة نفسك. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال حدثني مولى لأبي مسعود قال دخل أبو مسعود على حذيفة رضي الله عنهما فقال اعهد إلي، فقال ألم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي. قال فاعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله تعالى، فإن دين الله واحد. هذه وصية الموت، يعني في اللفظ الآخر أن ابن مسعود دخل على حذيفة وهو في سياقة الموت، ولذلك قال اعهد إلي أوصني، وصية الموت هذه. فأولا قال لحذيفة: ألم يأتك اليقين؟ أليس عندك القرآن؟ عندك السنة؟ الأمر الواضح؟ قال بلى وعزة ربي، لكن يريد وصية خاصة، ولليقين قد جاء، وخاصة كتاب الله. فقال لحذيفة: فاعلم أن الضلالة حق الضلالة، الضلالة حق الضلالة، يعني غاية الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. أصابتك الفتنة، كما قال حذيفة في اللفظ الآخر إذا أردت أن تعرف أن أصابتك الفتنة فهذه أعظم علامات الفتنة. وليس معنى هذا إن فيه أمور كانت مندرسة وعرفتها أو أمور كانت عندك منكرة وأنت تظنها معروف، ليس هذا المراد. المراد كما قال التلون في دين الله، فإن دين الله واحد، فإذا آخر الأثر يشرح أوله. لأن أحيانا تعرف ما كنت تنكر، يمكن كنت تنكر حق، مثل الآن الناس ينكرون الرد على المبتدعة إذا كانوا مشاهير، يمكن الله يهدي واحد منهم فيعرف ما كان ينكر، هذا حق، هذا رجع الهدى، أو كان ينكر ما كان يعرف، يعني كان هو على الطريقة يحسبها معروف بعدين أنكرها، هذا حق لا يلتبس، لأن مراد حذيفة يتضح في آخره، مراده التلون، التلون في دين الله، ودين الله واحد، يعني شيء ما تغير، مثلا التصوير تغير فيه شيء ما تغير، تلقاه قبل سنتين يقول حرام وكذا والآن يقول حلال، القنوات الفضائية كان يقول من دخله في بيته فهو ديوث والآن مدخله في بيته كل القنوات، طيب تغير شيء؟ في شيء تغير؟ يعني تغيرت حالة ما تغير، إذن هو أصابته الفتنة، البنوك الرد على المبتدع الأشياء كلها، فإذن هذا معنى التلون، إياك والتلون. هذا صحابي يوصي صحابي عند الموت، إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. وإذا رأيت المتلونين اللي مثل الحربة، كل ما جاء في الحربة الآن كل ما جاءت على غصن غيرت لونه، إذا جاءت في الشمس غيرت لونه، إذا جاءت في الظل غيرت لونه، هذا مثل الآن بعض الناس الآن كل ما جاء في بيئة معينة يغير يتلون في دين الله، مع دين الله واحد. يا له من وصية لو وافقت قلوب، على الأقل حتى لو عجزت، أهم شيء لو عجزت أنت يمكن أشياء تغلبك، مثل ما قال ابن عمر، يعني أحيانا تغلبك النساء ولا غيره، لكن أهم شيء لا تغير الدين، لا تقول هذا معروف، قل لا والله منكر، والله حنا اللي مقصرين، أهم شيء لا تقول المنكر معروف والمعروف منكر، حتى لو غلبت في خاصة نفسك، يمكن الواحد يغلب ترى، مثل أبو أيوب يا مهاجر ابن عمر، راه قد جاء بيحضر عرس لابن ولد ابن عمر، فرأى على الجدران ستائر، على الجدار نفسه مو على، فقام أبو أيوب ما حضر العرس وقال كل أحد كنت أظن أن تغلب النساء إلا أنت يا أبا عبد الرحمن، يقول سالم فاستحى أبي، ما قال شيء، لكن ما قال هذا معروف. نعم إيه قال جاءك اليقين، إيه قال جاءك اليقين. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثني حبيب بن عبيد عن عبد الملك بن مروان أنه سأل غضيف بن الحارث عن القصص ورفع الأيدي على المنابر، فقال غضيف إنهما لمن أمثل ما أحدثتم، وإني لا أجيبك إليهما لأني حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا ضاعت مثلها من السنة، ضاع إلا ضاع مثلها من السنة، فالتمسك بالسنة أحب إلي من أن أحدث بدعة. نعم، هذا أثر مشهور موجود في السنن، هذا الحديث وعند أحمد وغيره. غضيف هذا مختلف في صحبته رحمة الله عليه، لكن رجل يعني صالح من أهل الشام، لكن اختلف في صحبته بين أهل الحديث، منهم من يثبت له صحبة ومنهم من يقول تابعي كبير، لأنه يروي عن عمر ويروي عن أبي عبيدة يروي عن أبي ذر وعن أبي الدرداء وعن بلال وعن عائشة، يروي عن الكبار خاصة عمر أدركه، لكن قد يكون مثل الصنابح وغيره. القصص معناه هنا الوعظ، وأصل الوعظ لا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول بموعظة، لكن عبد الملك ما الذي أحدثه؟ إنه جعل قاص للجماعة، يعني عين واعظ مثل ما عين قاضي وعين مفتي، عين واعظ مثل الآن الدعاء، ما كان هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عهد أصحابه فيه قاضي، الناس لابد قاضي يفصل بينهم، لكن واعظ مسؤول من الإمام معين وله رزق من بيت المال ما كان موجود هذا الأمر، يسمونه قاص العامة قاص الجماعة وله راتب، بعدين من عبد الملك إلى يومنا موجود هذا. فإذا الأصل إن وعظ، وأيضا فيه حديث يروى مرفوع موقوف لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو متكلف مرائي أحمق، وهذا مأمور، ومع هذا كله فإنه قال غضيف قال هذه من أمثل ما أحدثته، يعني هي أصلها صحيح لكن تنظيمها بالشكل هذا يعني حدث، وأهون الحدث أو أمثل الحدث. والثاني رفع اليد، الأصل في الدعاء أن ترفع اليدين، الدعاء مطلق الأصل فيه رفع اليدين، يعني جاء فيه أكثر يمكن 100 حديث فيها رفع اليدين، لكن عاد ترتيب شيء معين خاصة في المنبر الجمعة لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المنبر خاصة ما كان يرفع يديه إلا في الاستسقاء. ولذلك قال ذاك الصحابي اسمه عمارة بن رويبة لما رأى بشر بن مروان أخو عبد الملك كان أمير العراق، قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، رفع يديه فقال الصحابي هذاك اللي ما اختلف في صحبته قطع الله هاتين اليديتين، وكانت يديه صغيرة بشر، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها على المنبر، فكانوا شديدين في الإحداث الصحابة رضي الله عنهم ما يريدون شيء يحدث. فإذا أصل الرفع صحيح على المنبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي اللي في العراق قال قطع الله هاتين اليديتين لأخو عبد الملك، وهذا يروى أن التابع الصحابي قال هي بدعة حدث لكنها من أمثل ما أحدثته، يعني ليس معناه أنها بدعة حسنة ولكن معناه أخف ما فعلتم، لأن أصلها موجود وأنتم أحدثتم هيئة معينة ما أحدثتم الأصل. ولذلك قال ومع ذلك لن أجيبك إلى واحدة منهم، لماذا؟ قال لأني حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا ضاع مثلها من السنة. ترى هذا الكلام خطير، هذا متواتر عن السلف، لا تظن أن الزمان والناس بيتسعون للسنن والبدع، هذا يجب أن يكون في أقصى قلوبنا، لا تظن أن الناس بيتسعون للسنن والبدع، فإذا أحدثت بدعة ستكون على حساب ماذا؟ سنة. ولذلك قال التمسك بالسنة أحب لي من البدع، أي بدعة تحدث سيكون على حساب سنة. في طلب العلم أحدثت بدع كثير ماتت سنن مقابلها حتى أصبحت غريبة الآن، مثل طلب الحديث طلب الأثر طريقة التعلم في الإنكار في الدعوة في الجهاد في العبادة أحدثت بدع، لا يقول الناس والله السنن حية والبدع حية، مستحيل هذا لا يكون، إذا حيت البدع كل بدعة تحيا ستموت سنة مقابلها، وأنت إذا عرفت هذا الأمر وأنه خطير عند ذلك ستعرف قدر إنكار البدع عند الصحابة، لأنه معناه أنك أنت لو أقررت بدعة معينة ستكون تلقائيا أقررت موت سنة، من أقر بدعة فقد أقر بموت سنة مقابل لها، وهذه سنة مضطردة عنده ويروى أيضا مرفوع كما ترون. نعم. وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا قبيصة عن قبيص أحسن الله قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن صلة عن عبد الله رضي الله عنه قال يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا يعني مفصل الإصبع فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة وإن آخر ما يتركون الصلاة ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة. هذا نور عبد الله بن مسعود، ما يتحدث من رأيه، يتحدث نور أعطاه الله عز وجل إياه، سبحان الله العظيم. هذا الكلام الصحيح، سيجيء قوم يتركون من السنة مثل هذه، وأشار إلى مفصل الأصبع الأنملة هذه ولا هذه، إنما يتركون يجسون النبض، هذا الترك الأول جس نبض، يشوفون الناس بينكرون عليهم ولا لا، هم طبعا الشيطان يلقنهم ما يقول لهم مباشرة، لا مثل هذا شيء بسيط قصدنا كذا وقصدنا كذا. ولذلك ابن مسعود شافهم يسبحون وأنكر عليهم وهدم مسجدهم، وجوا في المسجد الجامع وأنكر عليه ويلبس البرنس ويجيب وهم يسبحون فقط، لأن نفس ابن مسعود يدري أن التسبيح مثل هذه، وبعدين جاءوا بالطامة الكبرى صاروا يقاتلون يوم النهروان مع الخوارج. القلب إذا كان ما فيه قناعة بالوحي ولا فيه رضا عن الله وعن دينه ما لحد، يبدأ الشيطان مثل ما سيأتي في كل عرق ومفصل. قال فإن تركتموهم، وهذا الخطورة، تركته جاء مثل مفصل، ما تقول هذه بسيطة مساجد هذه مثل ما يقول الآن مثل ما يخربط الذهب في السير، لو كل أحد ندقق عليه ما بقالنا أحد، السوالف هذه ومغمورة في بحار حسناته وهذه كذا، ولا وما يفرقون بين البدعة والمساجد الاجتهادية. المساجد الاجتهادية صحيح ما ندقق عليه، لكن هذه بدعة أحداث. فقال إن تركتموهم في مثل هذه جاءوا بالطامة الكبرى، هم يخفون وراء ظهورهم الطامة الكبرى، بس بيشوفون أنتم ردة فعلكم. وإنه لم يكن أهل كتاب قط، شوف معرفة الكتب القبنة وكيف ظلوا مهمة، ولذلك كل كتب العقائد فيها تتبعون سنة من كان قبله، اعرف الأمم قبلنا كيف ظلت، لأن نحن على طريقتهم، أهل الكتاب مثلهم ونحن أشبه الناس بهم. أول ما يتركون أهل الأمم كلها اللي قبلنا ماذا يتركون؟ السنة، سنة نبيهم وهديه، طريقته التعليم في العبادة في الجهاد، يتركون المنهاج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، يتركون منهاج نبيهم. وآخر ما يتركون الصلاة، يقول بهم أمر يتركون الصلاة. قال ولولا أنهم يستحيون لبدأوا بترك الصلاة. والله إن هذا الكلام إنه ينطبق الآن على كثير ممن يسمون أنفسهم الدعاة، لولا أنه يستحي من الناس يقولون داعية وما يصلي ترك الصلاة، وإذا سافر هو الخارج يترك الصلاة، واسألوا المختصين به ويصلي على كيفه ويتأول على كيفه ويفعل الفجور كله، لكن قدام الناس يعني لزوم الصدارة كذا. قال ابن مسعود لولا أنه يستحي لبدأ بترك الصلاة، لكن سيبدأ بترك السنة لين يعودكم يعودكم لين يقول الجماعة. الآن كثير منهم خلاص الجماعة انتهوا منه، كثير منهم الآن يصرحون الجماعة ما هي بلازمة. إذا كان الجماعة ما هي بلازمة خلاص ما تقدر تنكر عليه، يقول أنا أصلي في البيت. انتبهوا لآثار الصحابة، تراهم يضعون اليد على الجرح تماما وكأنه يتحدثون عن زماننا، هم في وقتهم مو بتاركين أحد، لا يطلع مثل كذا ولا مثل كذا ما يتركون، لكن هم يحدثوننا نحن، إنما يراد بها نحن. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أنبأنا محمد بن جعفر ابن رباح قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد ابن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، إذا ترك منها إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة منها كذا في تصحيف بعض النسخ. نعم. قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال ذلك إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. الله المستعان. سبحان الله. هذا العلم، هذا حقيقة العلم صحيح. يعني هذولا يعتبرون تلاميذ لعمر، وشوف العلم اللي ذهب هذا، يعني يتكلم عن المستقبل كأنه حاضر له، ينظر بنور الله. فكيف عاد عمر حتى نفهم أقضية عمر وفتاوى عمر؟ هذا عبد الله بن مسعود يقول كيف أنتم، الآن يتكلم عن مستقبل ما يتكلم رأيه، إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويسلم فيها الأعجمي ويموت فيها الميت. وبعدين الناس خلاص إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. الآن مثلا من أعظم الفتن اللي لبستنا الآن عدم تكفير المشرك. لو اسمع ابن مسعود أنه وصلنا إلى درجة أن العلماء عندنا ما يكفروا المشرك وما يبدعوا المبتدع، قال لا أنا ما ظنيت أنكم عاد إلى المستوى هذا. يعني أصل الإسلام اللي بعث به من آدم وإبراهيم ونوح إلى الآن، نحن وصلنا إلى العظم، مو بالعظم إلى المخ، أصبحنا في زمن يعني كبار العلماء وكذا ما يكفروا المشرك. المشرك الوثني اللي طول حياته عند القبر ما يكفر، والمبتدع اللي يصرح بالجهمية في كتبه في كل مكان ما يبدعون، واللي يبدعونه اللي يقول ناس طيب هذا مبتدع، يقال لا أنت المبتدع وأنت المعتدي وأنت. هذه اللي يقصدها ابن مسعود، ستلبسكم فتنة. وبعدين الفتنة هذه من قرون، أقل شيء 10 قرون، يعني أقل شيء من القرن الخامس، من أيام أبو يعلى البيهقي وابن حزم وابن عبد البر ذراك، بعد أحمد بتقريبا بشيء بسيط. فالفتنة هذه ربى فيها الصغير وهرم فيها الكبير، ألفت فيها الكتب واستقاموا الناس على طريقة معينة وخلاص، كيف تعامل مع العلماء وكيف تعامل مع العامة ومع الأتباع مع المتبوعين معنا، ونفس الشبهات تتناقل. أرحمكم. فهي فعلا فتنة عظيمة. فتنة عظيمة. الآن مثلا إدخال الحجرة في المسجد، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إدخاله في المسجد ووضع القبة الخضر عليها، لو بس واحد بيشيل منها لبنة واحدة يجيك يسمون العالم الإسلامي هذا كله، يهجمون عليه كله. خلاص إذا ترك منها شيء قيل ترك السنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أبغض شيء إليه هالقبة اللي حاطينها على قبره من أيام الترك والمماليك، وهالحجرة اللي أدخلوها في المسجد وصارت فتنة للناس، هذا أبغض شيء إليه، ومع ذلك لو يحرك منها بس حركة واحدة حتى الملوك ما عاد يقدرون فيه. هاجت الناس وقالت تركت السنة واعتدي على جناب المصطفى، يبون يعبدونه. وخذ خذ من الآن لو واحد يقول يا ناس طيب الرأي هذا رأي أبو حنيفة مذهب رأي، وترى السلف كله مطبقين على أن هذا رأي فاسد، وآلاف الآثار وآلاف الكتب وحيل وقياس واستحسان، وين طيب وين كلام الناس؟ يقول نسكت خلاص، هذا من الأئمة الأربعة واستقام الناس على مدحه وظهر له ثناء حسن، ولا لا شوف بس امش مع الطريق هذا ولا ترفع راسك. هذا مراد ابن مسعود. طيب سئل ابن مسعود متى ستكون هذه، متى ستبدأ؟ قيل له قال هو إذا ذهب علماؤكم وكثر جهالكم وكثر قراءكم وقل فقهاؤكم. العلماء اللي يعرفون حقيقة العلم وغاية العلم ويعرفون الأثر ويعرفون يموتون، يأتي بعدهم جهال في صورة علماء، والفقهاء اللي يفقهون عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ويعقلون أمر الله يروحون، يجي بعدهم قراء يقرؤون الكتب دكاترة ومشايخ بس إنهم خريجين جامعات وقراء وواحد يأخذ عن واحد. هذا مراد المسلم، يعني فرق بين الفقهاء والقراء وفرق بين العلماء والجهال. والتمست الدنيا بعمل الآخرة، الآن شيخ معلم داعي قاضي إمام، هو في الحقيقة في قلبه طبعا هم يختلفون، بعضهم يريد الآخرة، لكن كثير منهم يلتمس الدنيا بجاه أو شهرة أو كذا بعمل الآخرة. إذا فعل ذلك ستكون الفتنة هذه في أوجه، وتفقه لغير الدين، تفقه لغير الدين. كما هو الآن لو تسوي إحصائية على طلاب الكليات الشرعية، يعني نسبة اللي تفقه للدين ونصرة الدين وإظهار الدين نسبة يعني كالشعرة البيضاء في جلد الثور، أكثر الأمواج الهائلة من الطلاب. هذا أصلا عندما يقدم كلية الشريعة السؤال اللي يطرحه دائم، ما هي المجالات اللي تسمحها لي كلية الشريعة بعد التخرج؟ مجالات الدنيا، هذا السؤال اللي كل الطلاب ما في واحد قدم ملفه إلا يسأل السؤال هذا ويقارن بينه وبين أصول الدين أو بينه وبين كليات ثانية، يعني من حيث المجالات الوظيفية. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبانا عبد الرحمن بن محمد الزهري قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المؤمن قال حدثنا مهدي العبدي عن حاء وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أنبانا عثمان بن أحمد قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد المؤمن. هذه عن، هذه ترى زائدة ضايف المحقق، هم طريقتهم في السنيد ما يقول عن، حدثنا مهدي العبدي حاء إلين تصل إلى مهدي العبدي مرة أخرى. نعم. قال حدثنا مهدي ابن أبي مهدي العبدي قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن، وسمعته يقول حتى تظهر البدع. أيضا هذا ابن عباس، ابن عباس أيضا يتكلم عن مستقبل، كل سنة سيحدث الناس بدعة ويموتون سنة حتى يكون نسبة وتناسب حتى تغلب النجاسة على الطهارة كل عام. والسبب الشيطان، الشيطان حريص على تبديل الدين، يستفزهم كلهم، كل واحد يشغله، اللي في الجهاد خليه يحدث، واللي في الدعوة واللي في التكفير واللي في الإرجاء واللي في العبادة، يخلي الناس كلها تحدث، لأن الشيطان أصلا من مصلحته هو يعني أوفر له، بدل ما يردهم عن الدين الصحيح يجيب لهم دين يرضيهم وهو يرضيه، يصير يجتهدون وكذا وهم حابطين أعمالهم. أول شيء ما يتعبونه هو، لأن ما دام هو أهم شيء أن يكون عمله حاضر، خلاص خلي يصلي ويجاهد ويدعو كذا، هو مستانس الشيطان وهذا مستانس، لكن لو هو بيرد الشيطان عن الصحيح بيتعب هو. فلذلك الشيطان مصلحة البدع ما في شيء، خلي يجاهد خلي يقتل، والثاني خلي يدعو وهذا خلي يتعلم، لكن كلهم في غير الصراط. كما قال هو الخبيث لما تأكد أنه في النار قال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. بتربع على الصراط ما خلي واحد يمشي عليه يمين يسار، كل ما جاء أحد قال يمين يسار. ثم لافينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قيل عن طريق الدين والدنيا، وقيل عن طريق الدنيا والآخر، وقيل عن طريق الشهوات والشبهات، المهم أنه من كل الأبواب، عن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثر مشاكل. بعدين الخبيث كل واحد منا يصمم البرنامج يناسبه، هذا مثلا الثغرات عندك كذا وكذا، يصمم البرنامج يخليه يشتغل فيه، يدخل في نيته ولا في عمله ولا كل واحد له برنامج يخصه لأنه فاضي متخصص للشغلة هذه. فلذلك قال الصحابة أفقه الناس من أفقه الناس؟ من فقه في أمرين أفقه الناس. وشوف إن هذا يدلك على الغربة صحيح، الحين أفقه الناس اللي يحفظ المتون قالوا أفقه الناس من فقه في القرآن ومكيدة الشيطان، السنتين هذه يكون القرآن فاهم من غايته وفاهم من مراده وفاهم، والثاني الشيطان فاهم من كل حركاته وكذا فاهمه ويعمل ضده. لكن أكثر الناس لا، كل قد استنام إلى برنامج صمم له الشيطان خلاه يمشي فيه، يعني الشيطان أكيد أن يصير مطعم بعض الحق عشان ما تنفر، ولكن فينتبه يفقه مكايد الشيطان، وما فيه شيء في القرآن أوضح من القرآن في مكايد الشيطان. حتى أن الله عز وجل قال هنا آتينهم بين أيديهم من خلفهم، الآية الثانية قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، الآية الثالثة وش قال؟ لآمرنهم وليبتكن آذان أنعام، لآمرنهم لأضلنهم لأمنينهم، آمرنهم وليغيرن خلق الله يعني دين الله، خلق الله في الآية هذه ترى دين الله، لآمرنهم فليغيرن خلق الله، مثل ما قال في آية الروم لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، يعني دين الله عز وجل. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد قال أنبأنا عمر بن أحمد قال حدثنا أبي قال أنبأنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا شبابه قال حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. الغاز يعني الغازي، لكن طريقة المحدثين الهاد والغاز والعاص معناه الغازي، وأحيانا تنطق الغازي عمرو بن العاصي كذا. قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسن، أصل البدعة لابد ترى حسن، الناس لو شافوها ضلالة ما يروحوا، لكنها هي حسن كما قال ابن وضاح، وترى كتابه هذا نفيس سبحان الله موفق ابن وضاح فيه، يعني في آثار ما توجد إلا فيه. قال وكل بدعة عليها زينة وبهجة من الشيطان، كل بدعة يحط عليها يعني محسنات زينة وبهجة من الشيطان، مثل النظر المرسو. الآن اللي يقاتلون بغير شروط القتال لا تظن أنه يظن أنه ضال، رجل يدفع ماله ودمه، لا يعطيه الشيطان محسنات أنه غضب لله وأنت قمت والناس ما قاموا وأنت جاهدت والناس ما جاهد والحكام كفار ونحو ذلك، فيجعل له زينة حتى أنه يقتل في ضلاله، كما قال حذيفة يذهب إلى النار وقد قام غضب لله. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، حتى لا يجون المتأخرين يقولون البدع كما قال اللي بالبارحة تجري عليها الأحكام الخمسة، بدعة حسنة وواجبة ومستحبة، كل بدعة ضلالة. نعم. أخبرنا علي بن محمد ابن محمد ابن أحمد ابن بكر قال حدثنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي قال إن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. نعم، هذا مثال واضح وجلي. الآن الحبل المبروم هذا المفتول مكون من ماذا؟ مكون من الأسلاك هذه، فالحبل ما ينجذ كذا فجأة هو قوي حبل، لا الأسلاك هذه اللي هي تكونه كلها تقطع، يعني مثلا لو كان معلق في شيء مع الوقت ينقطع سلك سلكين ثلاثة أربع عشرة لين ينقطع كله. كذلك الدين ما يذهب كذا مرة، لا كل ما تقدم الوقت كما قال ابن عباس كل عام ينقطع حبل والثاني ينقطع حبل وهكذا لين ما يبقى شيء. وهذا مثال جيد، يعني كل ما ترى الحبل هذا القوي بعدين تشوف انقطاع ترى انقطع مع الأيام والليالي، ذهب قوة قوة. كذلك السنة، أول ذهاب الدين ترك السنة وآخر ذهاب الدين الصلاة. في مثال آخر لعروة أو أحد السلف، مثال يشبه هذا، قال بني إسرائيل لم يمسوا وهم متمسكين بدينهم وأصبحوا وهم قد تركوه، لا، ولكن عروة عروة، يعني القميص هذا لعرة مثل هذه العرة، لكن كان القمص إلى آخر شيء، كل سنة يفكون عروة، كل سنة يفكون عروة، وبعدين ضعف الإنكار وضعف الإنكار، ويجون أئمة مضلين، أئمة الدين وأئمة الدنيا، إلين أصبحوا عراة ذهب القميص، القميص اللي هو الدين كما في رؤيا عمر. كذلك هذه الأمة تذهب عروة عروة. أول عروة انحلت ما هي؟ الحكم. سنة كم؟ ها؟ سنة 40 للهجرة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ 30 عام فقط، 30 عام. قال عليه الصلاة والسلام الخلافة بعدي 30 سنة فقط، انحلت. ثم بعدها بدأت الانحلال انحلال لين وصلنا في وقتنا مثل ما قلت لكم، المشرك ما يكفر والمبتدع ما يبدع. لكن كما أن الحكم هذا سيرجع في آخر الزمان على منهاج النبوة في وقت المهدي، يقول عليه الصلاة والسلام ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، يعني على المنهاج الأول. كذلك إن شاء الله باقي العراء وكثير من العراء سترجع، حتى العلم، حتى العلم بإذن الله سيرجع على المنهاج الأول كما كانت الخلافة ترجع على المنهاج الأول ولو كان أهل قلة، إلى أن ينزل عيسى بن مريم. ولذلك في الحديث أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله وفي آخره. فأنت اجتهد، اجتهد، لا يكون همك بس وصف الواقع المرير. في مثل وش يقول؟ يقول لأن توقد شمعة خير من أن تلعن الظلام، تجلس طول حياتك تلعن الظلام، طيب أوقد شمعة، انشر خير، انشر كتاب، انشر شيء، أوقد شمعة أحسن من جالس تلعن الظلام ولا أنت في ظلام. اجتهد، يراك الله مجتهد، أنت ما تقدر إصلاح نفسك، نفسك مو بالعالم، نفسك ما تقدر تصلح، إلينا الله سبحانه وتعالى هو اللي يصلح. لكن تبذل، اسعى، حتى لو كان تقول والله وش أفعل جهدي أمام المشايخ والناس. الله وش قال مريم عليه السلام يعني في وقت ولادة، امرأة ضعيفة وقت ولادة وخوف من فضيحة، يعني حالتها النفسية تحت الصفر، حتى أنا كانت تقول يا ليتني مت قبل هذا، يعني إنسان كما قال المتنبي كفى بك داء أن ترى الموت شافي وحسب المنايا أن يكون أمانيا. إذا أنت وصلت الحالة أنك تتمنى الموت معناها أنك خلاص. مريم عليه السلام وصلت الحالة أنها تتمنى الموت، يا ليتني مت قبل هذا، ومع ذلك أمرها الله بذل السبب. سبب وش قالها؟ هزي. يعني تخيل امرأة الآن في وقت وضع وخائفة من الفضيحة وخائفة من كل شيء وتمنى الموت، ومع ذلك ما ساقط الله عليها الرطب، لا قال هزي. طيب وش تفعل؟ جذع نخلة، جذع نخلة، والنخلة تعرفون لو يجون أكبر الناس ما يهزون الجذع. تحرك، ابذل شيء، دليل على صدقك أنت، والنتائج عند الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام قال له الله عز وجل يا إبراهيم بلغ، اصعد على أبي قبيس وأذن في الناس بالحج. قال يا رب شيخ ضعيف كبير هرم وصوت ضعيف، من يسمع صوتي؟ قال يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ، علينا البلاغ، نحن نبلغ، بس أنت أذن تكلم. الله سبحانه وتعالى يوصل الكلام الحق إلى أماكن ما توقعت، ولا لو يبذلون الأحزاب قنواتهم مجلاتهم وأحزابهم إن يصل الحق إلى مواضع ما يمكن أن تصل، تدري أنها أمر إلهي، بس أنت أصلح نيتك وأصلح عملك بس وابذل. أما نجلس فقط نلعن الظلام، الظلام هذا الحاصل، لكن أهم شيء نفقه أن هذا ظلام حتى لا يجي وقت يقول لا والله هذا نور مو بظلام. نعم. وقال ابن الديلمي سمعت ابن عمرو يقول ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضية. نعم، هذا في تصحيفين سبحان الله، رسالة علمية وتطبع، يعني هذا الطبع اللي معنا هذه كم رقمها؟ هذه 8، ويمكن بعض الأخوان عندي للطبع 14، ومع ذلك نفس التصحيفات. نعم. ولا تركت سنة إلا ازدادت هوية. نعم، هويا، وفي عند ابن الضاح هربا، هربا، لكن حتى هويا تصلح، تكون سجع وتكون هذه تمضي وهذه تهوي، نفس الكلام الماضي، هذا شيء متواتر عند السلف، كل ما ابتدعت بدعة الشيطان بيفرط في المكسب، هذا ما يفرط فيه، تزداد مضي، تنتشر أفقيا ورأسيا، تتعمق وتتسع. ولا تركت سنة إلا ازدادت هويا، حتى يكون المتمسك بها قلة، كما سيأتينا يمكن في الدرس القادم، اللي يعرف الحق في آخر الزمان كالذي يرى الهلال من بين الناس. نعم. وأخبرنا علي قال أنبأنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. حسان بن عطية من علماء الشام، إذا كان هم رضوا بالابتداع في دينهم يكون عقوبتهم ينزع من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. أما إذا أنكروا يعيدها إليهم. حتى الخلافة أنكر، نحن قرأنا في ابن أبي الدنيا في من أنكر وقال هذه، وستأتينا أيضا في ابن أبي الدنيا أن عبد الله عبد الرحمن بن أبي بكر قال هذه هرقلية، كل ما مات ملك ينتخب ابنه لهذه هرقلية لا تدعوا الخلافة، وأنكروا الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير أنكروا نزع أول عروة اللي الحكم، ولذلك سيعود في آخر الزمن قبل يوم القيامة. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن محمد ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن إشكاب الكبير قال حدثنا أبو بدر شجاع عن سليمان بن مهران عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإن كنتم لا بد مقتدين فبالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. لا تؤمن. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال لا تقلدوا دينكم الرجال فإن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء. نعم، يعني هذا أيضا بين أمرين في عقيدة حرب الكرماني، يقول ونرى التقليد ولا نقول بقول من يرى من يذم التقليد، المراد الاتباع. الناس بين طرفين كالعادة، في من قال أنا ما أقلد أحد حتى الصحابة هم رجال ونحن رجال، هذا ضال مضل، يعني الصحابة هم الصراط المستقيم لا بد تقلدهم لا بد تتبعهم. التقليد هنا يعني الاتباع، والفرق بين التقليد والاتباع أن التقليد بدون دليل والاتباع تقلده بالدليل، يعني تتبع الرجل بالدليل، أما التقليد لا تقول هو أبخص. وفي الطائفة الثانية الذين جعل في عنق قلادة وجعلها بأيد رجال، هذا معنى التقليد. معنى التقليد يعني وضع في عنقه قلادة ومفتاحها بأيد رجال يقودونه في أي مكان، ولا يسأل عن دليل ولا عن غيره ولا يفكر ولا يشغل عقله ولا شيء، خلاص يكون يقاد بالقلادة هذه. فقال عبد الله لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فتكون النتيجة إن آمن آمن وإن كفر كفر، ولكن إن كنتم ولا بد مقتدين اقتداء فبالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وقال إن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء. هذا هو أكبر فتنة يضعها الشيطان وينفخ فيها، اللي هو تقليد الرجال وتعظيم الرجال. سئل عمرو بن العاص قيل له يا أبا عبد الله أنتم أحلم الأمم وأعقلها وفيكم عقول ويعني أخلاق ومرؤات، كيف بس تأخرتم على الإسلام وكيف عبدتم الأصنام وكيف عاديتم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء بالحق المبين؟ فقال عمرو بن العاص لا أجد لذلك سبب إلا أن أمامنا رجال كنا نراهم كالجبال في عقولهم فاغتررنا به، قلدناهم واغتررنا به، يعني كانت غشاوة يشوف العاص بن وائل السهمي والوليد بن مغيرة وعتبة بن ربيعة وشيبة، يعني ناس كالجبال في عقولهم ورؤاتهم وأحلامهم، لكن الهوى. فانتبه التقليد هذا، إن كنت ولا بد اقتدي بالميت أو الاتباع. الاتباع إيش معناه؟ إنك إذا قال لك شيء تقول الدليل، إذا كنت تحسن الدليل، إذا كنت ما تحسن اسأل أهل الذكر يجعله بينك وبين ربك، فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن أحيانا يقول لك المقتدى بالدليل ما تفهم إيش معنى الدليل أو تجيب أنت شبهات وهو يعرف المحكمات. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وأخبرنا أحمد بن منصور قال أنبأنا يزيد بن الحسن البزار قال أنبأنا أحمد بن عبيد الله الساباطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية قال له أنت على ملة علي؟ قال لا ولا على ملة عثمان ولكني على ملة النبي صلى الله عليه وسلم، لفظهما سواء قريب. يعني علي وعثمان على ملة النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما دام فيه ملة صافية ما في أي إشكال، قال أنا على ملة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم إن شاء الله على ملته. لأن السؤال أصلا هذا جواب، ليس معناه أن هذا قدح في علي أو عثمان، لكن أصل السؤال في خيره، يقول أنت على ملة علي ولا على ملة عثمان، فقال لا هذا ولا هذا، على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن بكر قال أنبأنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا رشدين بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها فمن اقتدى بما سنوا اهتدى ومن استبصر بها أبصر ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله عز وجل ما تولاه وصلاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا من كتب عمر بن عبد العزيز الحسنة اللي يحبون السلف، وكان مالك دائما ما يحتج بهذا الكتاب. يقول عمر بن عبد العزيز وكتب في الآفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده الخلفاء الراشدين سنوا سنن الأخذ بها تصديق للقرآن واستكمال للطاعة وقوة على الدين، وليس لأحد أن يغير ولا يبدل فيها ولا النظر حتى فيما خالف. من اقتدى بها اهتدى ومن استبصر بها أبصر، إذا أردت أن تبصر استبصر بالسنن الأولى، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير. ما قال من خالفها مجتهد ومغمور في بحار حسناته وهذا عالم، لا، إذا خالفتها فإنه كما قال تعالى. ولذلك أشد آية على المبتدعة وهي التي تجتث أصول البدعة من القلب هذه الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم على طريق نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير، هذه أشد آية عليه، لأن إذا كان المساجد اجتهادية ما اتبع غير سبيل المؤمنين، اتبع سبيل المؤمنين، غيرها اتبع غير سبيل المؤمنين اللي راح للرأي وترك الأثر والله الله ما تولى، وهكذا غيره. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبانا أحمد بن حمدوية قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن الزهري قال كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاه والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين، ثبات الدين والدنيا وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله. نعم. أخبرنا علي بن محمد قال أنبأنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. ذهاب العلم والعلماء، هذا أيضا أثر عظيم عن الزهري. النجاة في ماذا؟ حتى تنجو وتموت على الإسلام والسنة في ماذا؟ الاعتصام بالسنة، تعرف السنة تعتصم بها، والعلم يقبض قبضا سريعا، هذا في وقت الزهري. ونعش العلم ماذا يترتب عليه؟ ثبات الدين والدنيا وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله. فلذلك الآن من أراد أن تثبت الدين والدنيا خاصة في البلاد، أراد أن تثبت الدين والدنيا، ما هو الوسيلة السريعة لثبات الدين والدنيا؟ هي نعش العلم والآثار، نعشه كل واحد منا بما يستطيع، اللي يستطيع في درس في كتاب في شريط في أي شيء في موقع ينعش العلم حتى يكثر أهله، وفي هذا ثبات الدين والدنيا بإذن الله. يكفي هذا.